بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. هذه هي الحلقة 27 من الحلقات التي نشرح فيها المقرر من النحو على المستوى الأول في كلية الشريعة، وهي أيضا لا تزال بعنوان العلم، وذلك أن للعلم تقسيمات كثيرة، وسيكون الحديث في هذه الحلقة عن بعض هذه التقسيمات، وتقسيمه في هذه الحلقة باعتبار لفظه، يعني بالنظر إلى لفظ العلم، فإنهم يقسمونه بالنظر إلى لفظه قسمين، وأحد هذين القسمين ينقسم 3 أقسام. فأما القسمان الأصليان بالنظر إلى لفظ العلم، فهما أنه يعني العلم إما أن يكون مفرداً وإما أن يكون مركباً. والمفرد كما ذكرنا في بداية لما شرحنا في باب لما شرحنا في بدايات الكلام، وقلنا إن القول لفظ مفرد، لفظ الكلمة، لما قلنا إن الكلمة قول مفرد، فالمفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معنى، المفرد هو الذي لا يدل على جزءه على جزء معنى. وذلك مثلا في كلمة زيد، فإن الزاي لا تدل على جزء مما يدل أو تدل عليه كلمة زيد، لكن لو نظرت في كلمة مثل في قولك عبد الله، فإن عبد تدل على جزء مما يدل عليه معنى هذين اللفظين، لأن عندنا لفظ عبد وعندنا لفظ الجلالة، فكلمة عبد تدلنا على جزء من المعنى العام لهذا اللفظ، وهو لأنه مركب. أما المفرد نحو محمد أو صالح أو عبيد أو سعد أو سعيد أو نحو ذلك، فإن كل حرف يعد جزءا من هذه الكلمة، وهو في الوقت نفسه لا يدل على جزء من هذا المعنى. فإذا الكلام أو أعني العلم باعتبار لفظه، يعني بالنظر إلى لفظه، ينقسم قسمين، القسم الأول مفرد والقسم الثاني مركب. والمراد بالمفرد هنا ما تكون من كلمة واحدة، ما تكون من كلمة واحدة من الأعلام، سواء أكان لمذكر أم لمؤنث، وسواء كان لعاقل أم لغير عاقل، وسواء أكان لعالم أم لغير عالم، فإنه هذا هو النوع الأول وهو المفرد. فمثلا إذا قلت سعد أو سعيد أو صالح أو محمد أو زيد أو عبيد، كل هذه أعلام، وهي تدل أو وهي معنى، وهي من حيث اللفظ كل واحد منها مفرد، لأنه تكون من كلمة واحدة. وكذلك لو قلت الرياض، فإن الرياض كلمة واحدة، أو مكة أو المدينة على سبيل المثال، هذه مجرد أمثلة. مكة هذا لفظ مفرد وهو علم. القبائل مثلا قرن، هذه أيضا أو هذا علم على بلدة أو على قبيلة واحدة، وهو مفرد، وهو مفرد لأنه مكون من لفظ واحد. ما حكم هذا المفرد من الناحية الإعرابية؟ حكمه كحكم أي كلمة مفردة. وما دمنا نتحدث عن الأسماء، ما دمنا نتحدث عن الأسماء، فإن الأسماء منها المعرب ومنها المبني، والمعرب منه المصروف ومنه غير المصروف. فإذا نظرنا إلى كلمة محمد مثلا، فإنك تعربها إعرابا عاديا، ترفعها بالضمة وتكون العلامة على الدال، لأن علامة الكلمة تكون على آخرها، علامة الإعراب تكون على آخرها، فتقول جاء محمد كما تسمع بالتنوين، أكرمت محمدا، وهذا أيضا منصوب وعلامة نصبه الفتحة ومع التنوين أيضا، ونظرت إلى محمد أو سلمت على محمد أو أهديت لمحمد مثلا. هذه كلها علامات إعرابها على آخرها، وهي كلمات مفردة، يعني الأعلام أو العلم هذا وهو كلمة محمد علم مفرد. طيب، قد يكون من الأعلام المفردة، قد يكون من الأعلام المفردة ما هو ممنوع من الصرف، وذلك لأننا أيضا كما ذكرنا في لما تحدثنا عن الكلمات التي أعربت بالعلامات الفرعية، ذكرنا منها الممنوع من الصرف، وقلنا في الممنوع من الصرف إن بعضه يشترك مع العلمية، يعني يكون فيه علتان إحداهما العلمية، فمثلا العلمية والعجمة أو العلمية والتأنيث. العلمية والعجمة مثل إبراهيم، العلمية والتأنيث مثل فاطمة وطلحة، العلمية ووزن الفعل مثل يزيد وتغلب. هذه أيضا تعرب بعلامات ظاهرة على آخرها، لكنها تختلف عن كلمة محمد مثلا في أننا نرفعها بالضمة وننصبها ونجرها بالفتحة نيابة عن الكسرة. بالنسبة للجر تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، أما بالنسبة للنصب فإنها تنصب بحركة عادية وهي الفتحة، لكننا في المواضع الثلاثة، يعني في حالة الرفع في حالة النصب وفي حالة الجر، لا ننون هذه الكلمة إذا كانت ممنوعة من الصرف. وقد ذكرت لكم بعض الأنواع التي تجتمع مع العلمية فتمنع بسببها الكلمة من الصرف. نعيد مرة ثانية، هي العلمية والعجمة مثل إبراهيم وإسماعيل، العلمية ووزن الفعل مثل يزيد وتغلب، العلمية والتركيب المزجي مثل معدي كرب، ولكن هذه ستأتينا إن شاء الله في باب المركب. العلمية قلنا وزن الفعل والعجمة، العلمية والتأنيث مثل طلحة وفاطمة. هذه كلمة طلحة مثلا هي من حيث معناها تدل على مذكر، ولكنها مختومة بعلامة للمؤنث، فأصدرنا عليها الحكم الذي يبين أنها معربة إعراب ما لا ينصرف. هذا العلم المفرد. أما العلم المركب فإنهم يقسمونه ثلاثة أقسام. العلم المركب يقسمونه ثلاثة أقسام، يقولون هو إما مركب إسنادي، وإما مركب مزجي، وإما مركب إضافي. فما المراد بكل واحدة من هذه الأنواع الثلاثة؟ أما المركب تركيبا إسناديا فهو ما تكون من جملة، يعني إذا كان العلم مكونا من جملة كاملة، جملة اسمية أو جملة فعلية، فإن هذا هو المسمى بالمركب تركيبا إسناديا. مرة ثانية، المركب تركيبا إسناديا هو العلم الذي يتكون من جملة، سواء أكانت هذه الجملة فعلية أم كانت اسمية. والجملة الفعلية سمعت عن العرب، يعني سمعت تسمية بالجملة الفعلية، ومن ذلك مثلا قولهم في العلم تأبط شرا، هذا اسم رجل وهو من الشعراء الصعاليك، وهذا وهؤلاء الشعراء الصعاليك معروفون بأنهم كانوا سريعين جدا جدا ويسابقون الخيل فيسبقونها. الحاصل أن هذا الرجل الذي سمي بتأبط شرا رأته أمه يوما من الأيام وهو يتأبط، يعني يجعل تحت إبطه ثعبانا، ففجعت أمه، فجعت لما رأته بهذه الحالة وقالت تأبط شرا. وقد كان فيهم هؤلاء الشعراء المعروفون بالشعراء الصعاليك، قد كان فيهم بالإضافة إلى كونهم سريعين كان فيهم قوة عجيبة، ويدل على ذلك ما فعله هذا الرجل الذي جعل الثعبان تحت إبطه وتأبطه وضغط عليه بحيث أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا هذا الثعبان. الحاصل أنه أن أمه لما رأته قالت تأبط شرا، فأطلق عليه الاسم. الحاصل كلمة تأبط شرا هذه ما أصلها؟ هي أصلها تأبط، وهذا تأبط فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر، وهي تريد بهذا الضمير المستتر أن يعود على هذا الرجل. تأبط هو، وشرا مفعول به. هذا الإعراب التفصيلي للعلم، الإعراب التفصيلي للعلم. طيب، هل وجد غير تأبط شرا ممن سمي بالجملة الفعلية؟ نعم، يقولون إن شخصا سمي برق نحره، برق نحره، وبرق هذا أيضا فعل ماض، ونحر هذا فاعل وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وحينئذ فإن معنا جملة تامة مكونة من فعل وفاعل ومضاف إليه. أيضا يقولون إن من الأعلام المركبة تركيبا إسناديا المرأة التي سميت بجد ثدياها، جد بمعنى قطعة، وثديا هذان مثنى ثدي، وهما وكلمة جدة هذه مبنية للمجهول أو مبنية للمفعول، فعل فعل ماضي مبني للمجهول، وثديا هذا نائب عن الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف وهو مضاف وها مضاف إليه. طبعا أنا إلى الآن ما ذكرت كيف نعرب هذه الجملة كاملة عندما تكون علما، أنا إلى الآن لازلت أذكر الإعراب التفصيلي حتى أبين لكم أن هذه الأعلام مكونة من جمل. أيضا مما يقولون أو مما نسب إلى أنهم سموا به أعلاما معينة قولهم في اسم امرأة سموها بشاب قرناها، شاب قرناها، شاب هذا أيضا فعل ماض، وقرنا هذا مثنى وهو فاعل ومرفوع وعلامة رفعه الألف وهو مضاف طبعا وهاء مضاف إليه، شاب قرناها. طيب، عرفنا أنه سمي بالجملة الفعلية قولا واحدا بسبب ما نقل من هذه الأسماء التي ذكرت لكم أنها أو أنه سمي بها، وهي كما قلت تأبط شرا وبرق نحره وجد ثدياها وشاب قرناها. وسأذكر لكم أيضا بيتا من الشعر ذكره المصنف هنا مستشهدا به على استعمال الجملة الفعلية يعني علما، على استعمال الجملة الفعلية علما. طيب، وأنا إلى الآن أيضا أكرر ما ذكرت لكم إعرابها حينما تكون أعلاما، لكن ذكرت الإعراب التفصيلي لها. السؤال الآن، هل سمي بالجملة الاسمية؟ يعني هل ورد عن العرب أنهم سموا شخصا بالجملة الاسمية؟ والجواب لم يرد عن العرب أنهم سموا بالجملة الاسمية، ولكن أجازوا التسمية بها قياسا على التسمية بالجملة الفعلية. هل نمثل لها؟ لا بأس، مثلا الكتاب جديد، هذه جملة اسمية، لو سمى شخص ولده بالكتاب جديد أو سماه بالباب مفتوح أو سماه بالمصباح مضيء، لا مانع أن يسمي به قياسا على ما ورد من التسمية بالجملة الفعلية، ولكنه لم يرد عن العرب. والسؤال الآن، ما إعراب نحو قولك جاء تأبط شرا، ورأيت تأبط شرا، ومررت بتأبط شرا؟ يقولون إنها تعرب على الحكاية. سؤال، ما الحكاية؟ قالوا تأتي بها على صورتها في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر ولا تغير فيها شيئا. كيف؟ قال تحكيها حكاية، كأنك تنقل هذه الجملة بحذافيرها وتجعلها سواء كانت فاعلا أو مفعولا به أو مجرورا في صورة واحدة، فتقول على سبيل المثال جاء تأبط شرا نعربه، جاء فعل ماض وكل هذه تأبط شرا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، أو منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، اشتغال المحل بحركة الحكاية. مثلها أيضا لو قلت جاء المصباح مضيء على سبيل المثال، لو سمي بهذا، لو سمي بهذا، وأنا لا أنصح بذلك طبعا، لكن لو سمي على سبيل المثال فماذا تقول؟ تقول جاء فعل ماض كل المصباح مضيء هذه فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة، غير الضمة الموجودة في كلمة مضيء، لا ضمة أخرى، ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. ذكرت لكم قبل قليل أني سأذكر لكم شاهدا من الشعر، وهو أورده ابن هشام هنا، وهو قول ينسب إلى رؤبة، رؤبة بن العجاج، ينسب إليه قوله نبئت أخوالي بني يزيد ظلما علينا لهم فديد، بني يزيد، بني هذه أخوالي، هنا نبئت أخوالي، أخوالي هذه مفعول به لنبئت، مفعول به ثاني لأن التاء نائب عن الفاعل، وبني هذه بدل منها، ويزيد هذه مضاف يعني في موقع الجر لأنها مضاف إليه، لكن إعرابها هنا مرفوعة. قالوا هذا مما سمي به في الجملة الفعلية لأن فيها ضميرا مستترا، والتقدير يزيد هو، يزيد هو، ويكون حينئذ الفعل والفاعل علما واحدا مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. انتهينا من القسم الأول من المركب، وهو المركب تركيبا إسناديا. الثاني من المركب، من العلم المركب، هو المركب تركيبا مزجيا. المزج هو الخلط، خلط بعضه مع بعض، المزج هو الخلط، خلط بعضه مع بعض. أنت في العلم المزجي المركب تركيبا مزجيا لا تفصل فصلا تاما بين الكلمتين، هو مكون من كلمتين لكن لا يوجد فصل تام بين الكلمتين. فمثلا معدي كرب، وبعل بك، وحضر موت، وسيب ويه، هذه كلها مركبات لكن تركيبها غير ظاهر تماما بحيث تفصل الكلمة الأولى عن الكلمة الثانية. ولذلك فإن علامة إعراب المركب تركيبا مزجيا على آخره، عرفه ابن هشام بقوله، عرف المركب تركيبا مزجيا بقوله هو كل كلمتين، يعني معناها أن في عندنا كلمتين، أن عندنا كلمتين، كل كلمتين نزلت ثانيتهما يعني ثاني الكلمتين منزلة تاء التأنيث مما قبلها. ما هذا الكلام؟ كأنه أعجمي؟ لا، ليس بأعجمي. فما المراد بقوله نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبله؟ انظر إلى كلمة طلحة مثلا، أعرب أو مثل، جاء طلحة ورأيت طلحة ونظرت إلى طلحة، أو جاءت مسلمة ورأيت مسلمة ونظرت إلى مسلمة. تاء التأنيث في آخر كلمة مسلمة لكنها على نية الانفصال، ومع ذلك فإن الإعراب عليها، علامة الإعراب على كلمة على التاء هذه. وكذلك فإن الإعراب في قولك معدي كرب أو حضر موت على الباء في معدي كرب وعلى التاء في حضر موت، فتقول هذه حضر موت، وزرت حضر موت، وسافرت إلى حضر موت، وتفعل ذلك. وبالنسبة للجزء الأول، الجزء الأول وهو حضر مثلا أو معدي أو بعل، بعل بك وحضر موت، الجزء الأول منها دائما مبني على الفتح، والجزء الثاني محله هو محل الحركة التي تستحقها الكلمة من الإعراب، وهذا معرب إعراب ما لا ينصرف إلا أن يكون مختوما بكلمة وي، فسأذكر إعرابه. وكذلك الجزء الأول مثل حضرموت وبعلبك، قلت إنه مبني على الفتح ما لم يكن ياء، فإن كان ياء فإنه يكون ساكنا، فتقول معدي كرب، ولا تقول معدي يكرب، لا معدي كرب، وتقول قالي قلا، هذه أيضا من المركب تركيبا مزجيا، تركيبا مزجيا. إذا كان ياء فإنك تضبطه بالسكون، وإن كان غير ياء فإنك تحركه بالفتحة، تقول حضر موت وبعل بك. أما الجزء الأخير فإنك تعربه بما يستحقه من الإعراب إذا كان ممنوعا من الصرف ما لم يكن مختوما بكلمة ويه. طيب إذا كان مختوما بكلمة ويه، فإنك عند معظم النحويين تبنيه على الكسر دائما في الصور الثلاث رفعا ونصبا وجرا، فتقول جاء سيبويه ورأيت سيبويه ونظرت إلى سيبويه، وعند الإعراب تقول إنه مبني في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. مرة ثانية، إن كان مختوما بكلمة ويه فهو مبني على الكسر في الأحوال الثلاثة رفعا ونصبا وجرا، وإن كان غير مختوم بكلمة ويه فهو معرب إعراب الممنوع من الصرف. سؤال، ما هو إعراب الممنوع من الصرف؟ يرفع بالضمة، ينصب ويجر بالفتحة، ولا ينون. انتهينا من هذا، ننتقل الآن إلى الجزء الأخير من المركب، وهو المركب تركيبا إضافيا، نمثل له أولا حتى يسهل التعبير عنه أو حتى نستطيع تعريفه. مثاله عبد الله، عبد الرحمن، أبو بكر، أم كلثوم، زين العابدين، كثير جدا كثير جدا، وهو أكثر الأنواع الثلاثة، لأننا قسمنا المركب ثلاثة أقسام، إما مركب إسنادي وهو قليل، وأكثر منه المركب المزجي، وأكثر من الجميع المركب الإضافي. المركب الإضافي مثاله عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد السميع، عبد العليم، عبد الظاهر، عبد الأول، عبد الآخر، عبد الباطن، هذه كلها، زين العابدين، أبو بكر، أم كلثوم إلى آخره، هذه كلها تسمى بأنها مركبة تركيبا إضافيا. طيب ما تعريفه؟ يقول ابن هشام رحمه الله: هو كل كلمتين أو كل اسمين، كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله. والله تعريفه عجيب وجميل، تعريفه عجيب وجميل. يقول: ثاني الكلمتين وهو لفظ الجلالة في قولك عبد الله، أو كلمة اللطيف في قولك عبد اللطيف، نزلت من الأولى كمنزلة التنوين من الكلمة. ما معنى هذا؟ أنت لما تقول جاء محمد ورأيت محمدا ونظرت إلى محمد، التنوين يجي بعد علامة الإعراب ولا قبلها؟ يجي بعد علامة الإعراب، ولكنه يتبع علامة الإعراب، فيكون إما تنوينا للضم إذا كان مرفوعا، وإما تنوينا للفتح إذا كان منصوبا، وإما تنوينا للجر إذا كان مجرورا. إذا كان مجرورا، الحاصل أنه ليس عليه، يعني هذا الجزء الثاني لا تكون عليه علامة الإعراب. إذن أين تكون علامة إعراب الكلمة؟ انظر، تقول جاء عبد الله ورأيت عبد الله، مثل ما تقول رأيت محمدا على الدال، رأيت عبد الله ونظرت إلى عبد الله، فحينئذ يكون الإعراب إعراب الكلمة على الجزء الأول، على الجزء الأول منها. طيب الجزء الثاني ماذا نعمل به؟ وهو لفظ الجلالة في قولك عبد الله، أو كلمة اللطيف في نحو عبد اللطيف، أو كلمة العابدين في قولك زين العابدين، أو كلمة بكر في قولك أبو بكر، ماذا تعمل به؟ قال هذا دائما مجرور لأنه مضاف إليه. المركب الإضافي هو أكثر أنواع المركب، علامة الإعراب على الجزء الأول منه. الجزء الثاني دائما مجرور لأنه مضاف إليه، أحيانا يكون مجرورا بالكسرة نحو قولك عبد اللطيف، وأحيانا يكون مجرورا بالياء نحو زين العابدين، لأن العابدين هذه في الأصل جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالياء، فأحيانا يكون مجرورا بالكسرة وأحيانا يكون مجرورا بغيرها، أحيانا يكون مجرورا بغيرها، وإن كان ممنوعا من الصرف صار مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة، يكون مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة، وإن كان يعني اسما غير مقترن بأل فسيكون منونا، وإن كان مقترنا بأل فلا يكون منونا ولكنه سيكون مجرورا بالكسرة. هذا هو النوع الثالث من المركب، وهو المسمى بالمركب تركيبا إضافيا، وهو أكثر أنواع المركب. نكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.